قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي، نتناول فيه تغطية إن شاء الله تعالى كاملة لأبواب الزكاة هذا، ولتخلف أخي الذي سيناقش في هذا البحث، فالباب مفتوح لإخواني وفقهم الله لكل خير لإلقاء الأسئلة المتعلقة بالزكاة في أي باب من أبوابها هذا، وقد سبقت مناقشة الأبواب المتعلقة بمصارف الزكاة. إذا كان ثم أي سؤال من إخواني أو من إخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات في أبواب الزكاة فحيهلا، بارك الله فيكم، فجزاكم الله خيرا ومرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ابتداء شيخنا بارك الله فيكم وفيكم، لو ذكرتم بعض الآيات والأحاديث التي تحث على أداء الزكاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا ليس بسؤال، هذا طلب. نعم. وهذا معروف بداية، كنا نريد أسئلة تنفع، لكن على كل، رب العزة يقول في كتابه الكريم ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فكان من صفاتهم عدم إيتاء الزكاة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان فوق الأرض، وأيما مال لم وإن كان تحت الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الصدد، من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار فيقوى بها وجهه وجبينه يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، أي صور له ماله في صورة حية عظيمة ضخمة تتبعه ويفر منها، له زبيبتان فشجاع أقرع تطاير شعر رأسه من السم الذي به، وله زبيبتان ناتئتان على جنبته الرأس مليئتان بالسم يطارد مانع الزكاة، يقول له أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك أنا مالك، فلا يتركه حتى يعطيه يده فيخدمها كما يخدم الفحل، ثم يلتف حول رقبته ويدخل فمه فيشرشر صدقه إلى قفاه وصدقه الآخر إلى قفاه. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله أعلم. شيخنا الفاضل، هل في مال الصبي واليتيم زكاة؟ وإذا قصر الولي في أداء ما عليه هل يطالب الصبي واليتيم بعد البلوغ وهل يحاسب عليها مع تقصير الولي في أدائها في صغره؟ الصبي الصغير أو اليتيم الذي مات أبوه وله ثروة تبلغ النصاب وما ضاع عليها حول وبإمكانه أن يزكي أعني أن المال في يده ليس بعيدا عنه وليس بمحال بينه وبين عليه زكاة. أولا لعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولأن عائشة رضي الله عنها قالت ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها تأكلها الصدقة، ولعدم وجود دليل يسقطها هذا. وبالله التوفيق. استأذن في السؤال. السلام عليكم. نعم. بعد إذن حضرتك عايزة أسأل سؤال عن الزكاة. نعم. دلوقتي أنا مامتي وهبت لي شقة. أمي لا تقولي مامتي. أمي. أنا أمي وهبت لي شقة وبس قالت لي أكمل فلوسها، يعني مثلا أكمل لها أكمل جزء من عليها، وهي الشقة دي متأجرة، فأنا لما هشتريها منها هتبقى هفضل هاخد أنا أجرها، فهل دي تعتبر من عروض التجارة اللي لازم أخرج من ثمنها، علما بأن أنا يعني في نيتي أنها تفضل كده يعني أخدها أخد منها الإيجار، ولما عيالي يكبروا لو ممكن أبيعها وأجيب لهم شقة بدل. ليست عروض تجارة، ليست بعروض للتجارة. طب ولو شقة زوجي إن أنا برضو مش قاعدة فيها برضو هنأجرها. ليست عروضا. طب جزاك الله خير. وياكم. تفضل. شيخنا بارك الله فيك، هل في أوقاف البقر وفي الخضروات وفي الزيت زكاة؟ ركز يعني نبدأ بأوقاف البقر بالأوقاف. على الظاهر أنه ليس على الأوقاف زكاة، أما الخضروات فالنزاع فيها طويل، واختاروا رأي القائل بوجوب الزكاة في الخضروات. نعم أعرف أنه ليس برأي الجمهور، ليس برأي الجمهور ولكنه رأي الأحناف، لكن الأدلة تشهد له، وأفصل بشيء من التفصيل. الخضروات التي هي التي تشمل الفواكه وتشمل الخضروات المعروفة الأخرى، من العلماء من قال ليس عليها زكاة، وهم الجمهور. حجتهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات زكاة، وحديث ضعيف. ومن حججهم أن معاذ لما أرسل إلى اليمن لم يكن يأخذ الزكاة إلا من أربعة أصناف، لم يكن يأخذ الزكاة إلا من أربعة أصناف. وبهذا اللفظ أيضا فيه كلام، إنما النفي ليس بثابت، إنما الوارد أنه كان يأخذ الزكاة من أربعة أصناف، أما لم يكن يأخذ إلا فبهذا اللفظ فيه مقال. أما أدلة الأحناف القائلين بوجوب الزكاة في الخضروات فمنها ما يلي: قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قوله صلى الله عليه وسلم بعمومه فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وهذا نص عام يشمل كل ما سقته السماء. ثم إن الذين قالوا بأنه الذي يزكى والذي يكال ويدخر، ليس هناك نص بأن الذي يكال ويدخر والذي يزكى وغيره لا يزكى. كلمة يكال ويدخر ليس بمتفق عليها بين العلماء من ناحية، ليست هي كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من ناحية أخرى فأرى أن الأحوط لأصحاب مزارع الفواكه الكبيرة، حتى إذا جئت من ناحية النظر صاحب حديقة فيها مانجو أو تفاح، غلتها أو غلتها وثمرتها أضعاف أضعاف الأرض التي فيها قمح، وإذا جئت من الادخار الآن ممكن تدخر، نعم تتكلف والزروع هم من تتكلف. فلهذا لا أعلم دليلا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا للزكاة في الخضروات، فأرجح رأي الأحناف والله أعلم. نعم. بالنسبة للزيت، الزيت أخذ الزيتون من أصله، الزيتون من أصل الآية تفيد وجوب الزكاة فيه، والزيتون والرمان متبئا وغير متشابه كل من ثمر إلى أثمر وتحق يوم حصاده. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا بارك الله فيكم، بخصوص ذهب المرأة المعد للزينة الذي بلغ النصاب، هل عليها زكاة فيه؟ ذهب المرأة المعد للزينة حل ابتداء الحلي عموما وزيد. نعم الحلي، الحلي فيه تفصيل. نعم. الحلي ينقسم إلى ذهب وإلى الماس والزبرجد ولؤلؤ وغير ذلك، فالزبرجد والألماس وكل هذا ليس عليه زكاة إلا إذا كان معدا للتجارة، لكن الذهب فيه النزاع قائم، فلو لنا القائلون بوجوب إخراج الزكاة في الذهب استدلوا بأدلة منها ما يلي: عموم الآيات والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، مع أثر ابن عمر: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ثانيا عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهذا مال. ثالثا أن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما ثياران من ذهب فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاته. فالحديث إن كان البعض يأخذه على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن له شواهد يحسن بها. كل هذا ما عدم وجود دليل ثابت يسقط الزكاة عن الحلي. حديث مثلا ليس في الحلي زكاة حديث باطل لا يثبت. استدلوا بفعل خمسة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الموقوف لا يقاوم المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيكم، في زكاة الحلي هل تضم المرأة الحلي الذي معها إذا لم يبلغ نصاب مع الحلي الذي مع ابنتها أو بناتها؟ لا، لكل امرأة منهن ذمة مالية مستقلة كما يقولون، فلا يضم حلي الفتاة إلى حلي أمها، إنما إذا بلغ حلي الفتاة النصاب زكت عنه، وإذا بلغ حلي المرأة النصاب زكت عنه. بارك الله فيك شيخنا. بارك الله فيك، ذكرت أن الصحيح من أقوال أو الصحيح من أقوال العلماء جواء أن الخضروات أو الخضروات هي زكاة، فكيف الخضروات التي تجمع في أنا مغرب؟ قلت أختار رأي الأحناف. نعم للأدلة تدعمنا. نعم، الخضروات التي تجمع على مرات متتالية وفي كل مرة لا يصل هذا الأمر إلى حد النصاب، ليس في زكاة ما لم يصل إلى حد النصاب. لا تجمع مع بعضها البعض؟ لا تجمع مع بعضها البعض، بمعنى يعني في هناك يعني في زرع نتجت الآن وثمرتها تأتي بعد زلبرتين مثلا، كالفلفل مثلا يجمع على عدات على عدة مرات، في أول مرة يجمع وبعد 20 يوم يجمع مرة ثانية، مرة تبلغ النصاب لا بد أن تبلغ. نعم، زرعة مستقلة. شيخنا بارك الله فيك، هو صح الفلفل أو الفلفل ما أدري الفلفل الفلفل أنت راجعتها؟ نعم. أين؟ في لسان العرب وفي غير رمي الفاء. نعم. بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيك. الأرض المستأجرة على من تجب زكاة؟ الأرض المستأجرة على المستأجر، الأرض المستأجرة على المستأجر، مفهوم؟ بارك إلا إذا كانت مستأجرة بحصة من الناس، بحصة من الناس، يعني قلت لك الأرض هذه مستأجرة بالزرعة، الناتج هي نصف ولك النصف، فالزكاة حينئذ تخرج على الأصل النافذ كله، واضح؟ شيخنا، هل يضم بين الماعز والغنم في الزكاة في بلوغ النصاب؟ يعني عندي مثلا من الماعز ما لم يبلغ حد النصاب. الماعز والغنم يضم، لأن كل اسم شاء ينتظمهما، يعني اسم الشاء يشمل الماعز الجد والعنز والكبش والنعجة كل هذه كل واحدة منها تسمى شاة. ولما جاء الحديث في كل 40 شاة شاة حينئذ عم. نعم بالنسبة بالنسبة شيخنا بارك الله ألغي بالنسبة كلمة زائلة. بالنسبة زائلة. لغة مصرية ركيكة نعم. جعلوها كالفصل نعم. كلام زائد لا فائدة فيه. بعض الناس يمتلكون عقارات يعني تبلغ ملايين والإيجارات الخارجة منها قليلة جدا، هل عليه زكاة على هذا العقار؟ يعني شخص يمتلك عمارة بعشرة ملايين نعم. لكن مؤجرها إيجارات قديمة ينتج له منها 5000 سنويا مثلا نعم. ليس عليها زكاة. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، حديث إن أخذوها وشطر ماله في الرجل الذي منع الزكاة، هل هذا الحديث صحيح؟ الحديث من الأحاديث المشكلة عند العلماء من حديث ابن حكيم أن رجلا تخلف عن أخذ، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن من لم يؤديها إن أخذوها وشطر ماله، عزما من عزمات ربنا عز وجل. هذا الحديث انتقده البعض على سلسلة عمرو باز بن حكيم عن أبيه عن جده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وزاد من أمثالك. وإياكم وإياك. تفضل. والله انت بتقدم مادة علمية جميلة جميلة بطريقة فظيعة. بارك الله فيك. تفضل. من امثالك ان شاء الله. وياكم. تفضل. الشيخ كان سؤالي عن الزكاة، كان سؤالي عن الزكاة في الغنم والمعيز. ايه. عن اي كم مقدارها؟ نعم. كم مقدارها الزكاة في الغنم والمعيز؟ من كل 40 شاة شاة. ماشي. نعم. تفضل. سنة نصاب البقر هل يقاس على نصاب الإبل أم له نص صحيح في تحديد النصاب الذي يقاس من الإبل؟ نصاب البقر. نصاب البقر. هل يقاس على نصاب الإبل؟ نعم. لأنه ورد حديث في أنه في البقر 30، لكن هذا الحديث متكلم فيه. متكلم فيه. فهل يقاس على نصاب الإبل أم؟ دعني أراجع الاستناد غير هذا الاستناد لأنه ضعيف، فنظر إلى ما يفعل. نعم. بارك الله فيك شيخنا. لو أن رجل ولي أمر عنده ابن مجنون، هل يخرج عنه زكاة؟ نعم. يخرج عنه زكاة؟ أي نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد رجل مجنون أو مريض مرضا مزمنا لا يستطيع أن يصوم لا رمضان الآن ولا عدة من أيام أخر، لا رمضان الآن ولا عدة من أيام أخر، فهل يخرج عنه أولياؤه الزكاة؟ أقول بالله التوفيق، ليس عندي نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزم بإخراج الزكاة عنه، ليس عندي نص ملزم بإخراج الزكاة، زكاة الفطر، الزكاة عن المجانين، إلا العمومات التي يمكن أن يستدل بها، وهي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا قلنا أنها مردودة إلى حكم اليتيم الذي سبق، واليتيم سللنا له بالعمومات، ولأنه ليس هناك نص يسقط، ليس هناك نص يسقط، ولأن النبي قال لما فرض الزكاة زكاة الفطر فرض على الحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، فليس هناك نص بخصوص في شأن المجنون، لكن تخرج عنه الزكاة إذا كانت وجبت عليه إما رمضان، وإما أنه عنده أموال وليه يقوم له فيها. طبع الكلام. المجانين نعم ليس هناك نص في المجانين بخصوصهم، لكن النصوص العامة تشملهم سواء في الفطر أو في الأموال. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو صح كان عندي سؤال بس. عليكم. عليكم السلام. تفضل حضرتك. عن الزكاة بالنسبة للحلي. نعم. بالنسبة للحلي. نعم. زكاته قد ايه؟ يعني المقدار الحلي مثلا كم جرام وزكاته قد ايه؟ الحلي الذي تخرج عنه الزكاة 85 جراما من عيار 24. أما إذا كان من عيار 21 فالنصاب 97.2 تقريبا من الجرامات. إذا مر على هذا المقدار أو فصاعدا سنة وجبت فيه الزكاة. وتفسير ذلك أن الذهب كي يصنع إذا افترضنا أن الواحد الصحيح 24 على 24، ثلاث أجزاء من 24 توضع من النحاس بدلا من الذهب، فيكون الواحد الصحيح بنسبة 21 ذهب وثلاثة نحاس، يسموه عيار 21. إذا أردنا أن يسهل التشكيل علينا أكثر وأكثر في صناعة الذهب يكون أشكال طيبة، فلابد أن تكون عندنا مرونة في التصنيع، فيضاف نسبة من النحاس أكبر 6 إلى 18 حتى يكون مجموع 24، فسمى عيار 18. فحس يعني إذا كان الأصل 24 على 24 سوي 85 جرام، عيارها 85 جرام سوي صحيح. إذا قلنا أن عيار 21 سنضرب 85 جرام في 24 على 21 ينتج 97.8 تقريبا. إذا أردنا عيار 18 سنقول 85 في 24 على 18. أردنا عيار 14 قل 85 في 24 على 14، قلنا عيار 10 زاد عيار 10 ف 85 في 24 على 10. نعم. خلنا بارك الله فيكم. لو أن رجلا اشترى قطعة أرض ليبني عليها بيتا بنصف مليون مثلا، يريد أن يبني عليها بيتا، هل على هذه الأرض زكاة؟ إذا كان بيتا يسكنه فقنية ليست عليها زكاة. أما إذا كان بيتا يبني استثمارا للتجارة وتاجر أراضي تاجر عقار فتوصف بأنها عروض تجارة وتجب حينئذ الزكاة فيها. والله شيخنا الإسرائيلي يشترطون في زكاة المشية أن تكون سائمة، فما المقصود بكونها سائمة؟ يشترطون في الزكاة، هذا أمر خفي على كثير من الناس، أن ترى أن المراعي دون شراء طعام لها. الزكاة في البيت معلوفة، أنا أشتري العلف لست بملزم بزكاتها. أما السائمة التي ترى في المراعي في الجبال دون ما شراء مني. نعم. شيخنا بارك الله فيك. رجل يمتلك من الأموال الكثير ومال، هل لأبنائه أن يخرج عنه الزكاة؟ هذه المسألة من المسألة التي اختلف فيها. إذا مات الأب ولم يؤدي زكاة ماله، فمن العلماء من قال المال أصبح مال وارث وهو يتحمل إثم ما مضى، وقال آخرون بل بالتعاون على البر والتقوى يخرجون زكاة المال التي تركها والدهم. لكن في التحرير أن هذا استحباب، أنه كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هناك من يموت ولم يرد أن النبي أمر أولياءه أن يخرجوا الزكاة عنه، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيك. لو أن رجل يتاجر في بضاعة معينة، هل يصح أن يخرج الزكاة من جنس هذه البضاعة؟ هذه مسألة مهمة. إذا كانت عدمت السيولة التي عنده، السيولة التي عنده عدمت، يعني المال النقدي ليس معه مال نقدي أصلا لو موجود، صبرا، إذا لم يكن عنده مال نقدي، والبضاعة راكدة، البضاعة السوق واقف، ليس هناك بيع ولا شراء، فمن العلماء من جوز أن يخرج زكاة الثياب ثيابا، زكاة الكتب كتبا، زكاة المصائب وهكذا، زكاة اللوبيا لوبيا، زكاة الفاصل من نفس الجنس، امضاء لما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام افراضا له، على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام زكاة الغنم كانت تخرج غنما، زكاة الزروع تخرج زروعا، زكاة الذهب تخرج ذهبا، زكاة الفضة فضة. فكان الإطراد أن يقول إن زكاة السلع إذا لم يكن عندك سيولة ولم تؤمر بالاستدانة حتى تخرج الزكاة، يمكن أن تخرجها من نفس الصنف الذي تتاجر أنت فيه، لكن لا تتيمم الخبيث منه تنفق، بمعنى لا تذهب إلى السلع الراكدة عندك وتخرجها، إنما تبحث عن المستفاد، وتخرج أيضا للفقراء، تخرج أيضا للفقراء. أما إذا كان عندك سيولة فأولا زكاة المال السائل مال سائل أيضا، يعني مثلا معي 20,000 جنيه 100,000 جنيه أخرج زكاتها منها، لكن هل أخرج زكاة التجارة كلها لو عندي تجارة بمليون لكن مع 10,000 سائلة، هل يلزم أن أخرج السائلة وأخذ جوعانا؟ فهذه التي فيها القولان، الأحوط أن تنظر إلى حال الفقير، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. لسه سأل حضرتك على إن أنا عندي شقة بأجرها، طب أنا أخرج زكاتها إزاي اللي هي الشقة؟ تاني حاجة أنا ليس عليها زكاة، ليس على الشقة التي تأجريها زكاة، الإيجار الإيجار حوشيه مع الفلوس الأخرى، إن بلغ النصاب ومرت عليه سنة بعد السنة زكي. نعم شيخنا بارك الله فيكم. زكاة الزروع يا شيخنا، الذي يزرع الأرض هل يخرج التكاليف كبذور وسماد وغيره؟ وكذا لو كان مستأجرا للأرض هل يخرج يعني هل تخرج تكاليف الزراعة سواء كانت إيجار أو كانت كيماوي ونحو ذلك من الأشياء؟ فالجمهور يقولون لا، لأن هذا تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر، هذا رأي الجمهور. لكن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يريان أن تخرج الزكاة، أن تخصم التكاليف وبعدها يزكى على المتبقي، والله أعلم. نفس الشيء داخل التكاليف، لكن الجمهور يقولون لا يخصم الإيجار. كان رأي الإمامين الصحابيين ابن عباس وابن عمر هما يقولان بالجواز، والله أعلم. لكن يمكن أن يقال على عهد الرسول كانت الأراضي تؤجر، ولم يرد أنهم كانوا يخصمون الإيجار أولا ثم يزكون على المتبقي. شيخنا، كيف تقوم زكاة عروض التجارة؟ وهو ما هو المقدار الواجب في زكاة عروض التجارة؟ كيف تقوم؟ تقوم زكاة عروض التجارة على أحد النقدين، إما على الذهب وإما على الفضة، على أيتهما قيمت فلا جناح عليك. لأن طبعا تجدت لنا مسألة التقييم، هذه لم تكن موجودة، يعني رد إلى النقدين لم يكن موجود، لأن العملة على عهد الرسول كالذهب أو فضة، فأصحاب الذهب يخرجون ذهبا وأصحاب الفضة يخرجون فضة. فالآن الأنفع للفقير أن تقوم على نصاب الفضة، والإشكال فقط في جزئية نصابها، نصابها. فإذا جعلت النصاب إلى نصاب الفضة أنفع للفقير وأتقى للمخرج، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيك. يسأل سؤالا برسالة قصيرة، هل يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم إذا كان فقيرا؟ يجوز إعطاء الزكاة له. تفضل. والله هناك أرض تصرف في النصف العام الأول، نصف العام في نصف العام الأول بالمكينة، وفي النصف الآخر بالسمن، فكيف نقل الزكاة؟ نصف العام الأول بالمكينة تبقى بالآلة، بالآلة، ونصف العام الثاني بالسماء بالمصر، نصف أيضا الزكاة، نصف يعني 7.5 تقريبا. استاذ اختار هذا الكثير. نعم. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز للمزكي أن يجدول الزكاة على طول العام؟ هل يجوز للمزكي أن يجدول الزكاة على طول العام على مدار السنة؟ هنا تفصيل. إذا كان يخرج مقدما يخرج مقدما جاز له أن يجدولها، لأن ما وجبت عليه إلى الآن، فنخرجها مقدما. سنرجع إلى مسألة هل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها؟ فمن العلماء من يجوز هذا الصنيع مستدلا بأمرين. الأمر الأول ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة سنتين، هذا الحديث فيه بعض المقال لكن يشهد له أحد الوجوه في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له منع خالد الزكاة ومنع العباس الزكاة ومنع ابن جميل الزكاة، قال خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، أما العباس فعلي ومثلها. قال بعض العلماء في شرح ذلك يعني أني كنت استسلفت من العباس زكاة حولين، فجعل هذا شهيدا لللفظ أن النبي أخذ من العباس زكاة سنتين. واستدلوا أيضا بأنه لما جاز تقديم الكفارة في حنث اليمين على الحنث، يعني مثلا أقسمت بالله أن ألا أسافر غدا ثم عزمت على أنني سأسافر غيرت، فهل يجوز لي أن أكفر عن يميني قبل السفر أو لابد أن أقع في الحنث أولا؟ قالوا فلما جاز عند الأكثرين تقديم الكفارة على الحنث جاز تقديم الزكاة عن وقتها. فإذا كانت الزكوات التي سأجدولها لم يحل وقتها جاز هذا، جاز تجديد الجدول. أما إذا كان حل وقتها فلا يجوز لي أن أجدولها إلا إذا نحيتها عن مالي وانتظرت مستحقيها. واضح؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أستفسر حضرتك سؤال، هو الزكاة بتكون في مشروع مثلا على رأس المال اللي أنا حطه في مشروعي ولا على الربح اللي باخده من رأس المال؟ على هنا مال، على المال وما تولد منه، يعني أنت تجي على نهاية السنة على يوم إخراج الزكاة تحسب الذي معك كله فتخرج عليه كله، يعني رأس المال بتاعي اللي أنا دخلت به المشروع والربح اللي جالي منه. نعم نعم، لأنه متولد منه. لكن هناك قصة أخرى، إذا أنا مثلا معي 50,000 من الجنيهات بتمرها ووصلت، وأنا بخرج الزكاة مثلا في شهر واحد شعبان وصلت 70,000 في واحد شعبان وزدت على 70، لما المتولد من المال الأصلي كالذي عنده غنم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يرسل المصدق يجمع الصدقات فينظر في الزريبة كم شاف الزريبة ويخرج عليها جميعا، لم يقل متى ولدت هذه ومتى اشتريت تلك، لما على الطبيعة يخرج لأنها متولدة من الأصل. لكن أنا مثلا مع 50,000 زكاة في واحد شعبان، جئت في رجب واحد أعطاني 20,000 هدية مثلا، فال20,000 هدية لي أن أنتظر بها سنة حتى تخرج، ليست متولدة من المال الأصلي. السلام عليكم. تفضل. رجل أقرض رجلا 100,000 مثلا، فكيف يخرج زكاة هذا المال إن بقي عند المدين سنة أو سنتين؟ لا، صاحب المال عليه أن يخرج زكاة ماله ما لم يكن دينا ميتا، الدين الميت لا يرجى رجوعه، لا يرجى رجوعه، فلا حينئذ لا يزكى إلا إذا قبض تخرج عنه زكاة سنة. أما إذا كان حيا عليه زكاة سنوية. رجل فقير وعليه دين لآخر، فهل يجوز للدائن أن يجعل هذا المال من زكاته؟ هذه المسألة يسميها العلماء إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. هل يجوز لي وأنا لي عند زيد من الناس 1,000 جنيه، جاء وقت إخراج زكاتي هل يجوز أن أسقط الألف اللي عليه كفولة فيها زيد عفى الله عنك وأسقطها من الألف، أسقط الألف من الزكاة؟ الجمهور على عدم جواز ذلك، وإن كان منهم من يجوزه كالحسن البصري بن حزم، لكن الجمهور على المنع، لأن المال الذي لي عند الناس بالنسبة للمال الذي في يدي هنا بالنسبة تصلح كلمة بالنسبة هنا بالنسبة يعني مقارنة بالمال الذي في يدي يعد رديئا، يعد أرض من حيث عدم قدرتي على التصرف فيه، ليس رديئا لأنه رديء فعلا بل القرض في ثواب، لكن نسبة للمال الذي في يدي يعد درجة أضعف فيما يتعلق بقدرتي على التصرف فيه. والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فهذا الخبيث بمعنى الرديء ليس المعنى المحرم. ثانيا أن الفقير قد يكون محتاج إلى أكل، أنا ألزمه الآن أن يسدد الدين. طبعا السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضلت الشيخ أنا كنت بسأل. ألو. نعم نعم. كنت بسأل حضرتك دلوقتي بالنسبة اللي هيدفع الزكاة، أنا عايزة أدفع الزكاة على مال موجود مثلا معايا وعد عليه الحول، فدلوقتي لو أنا مسلفة نفس فلوس هل دي برضو بيدفع عليها الزكاة؟ وفي فلوس بتخرج وبتيجي، هل دي بيدفع عليها الزكاة برضو ولا ندفع على الثابت بس اللي موجود عندي؟ لا يعني أنت مسلفة نفس فلوس، الفلوس مسلفة ناس فلوس، الفلوس دي ميتة ولا ممكن يرجع سددها؟ لا هي إذا كان يرجع سددها زكيت عنها، إذا كان لا يرجع سددها اللي انت مسلفها للناس لا زكاة إلا إذا خلطيها زك عنها زكاة سنة. والله أعلم. نعم شكرا بارك الله فيك. هل يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها؟ لعلك كنت سارحا. قلنا يجوز لأثر العباد ولقياسا على تقديم الكفارة على الحج. نعم شيخنا بارك الله فيكم. لو أن رجلا عفاك الله يتعامل بالربا وأخرج الزكاة من مال من هذه الأموال الربوية، هل تبرأ الذمة؟ لا تبرأ. والسؤال شبيه آخر، لا تبرأ، لا تبرأ الذمة. نعم. فبعض الناس بخصوص إخراج الزكاة أيضا يحسبون أموال الضرائب، الضرائب ما يجوز، لأن الضرائب إذا أخذتها الدولة تصرفها في مصارف ليست هي مصارف الزكاة ولا تأخذها بمسمى الزكاة، فالزكاة كما لا أخفى عليك لا مصارف ثمانية لا تنفق فيها. فجأة فاستلفت حوالي ما يقرب من 40,000 جنيه، وطبعا المبلغ الاصلي اللي هو شغال به ما اقدرش اخد منه، وانا المفروض خروج الزكاة المفروض يكون من شهر 4 تقريبا او من شهر 5 وما خرجتش الزكاة لغاية الان، فماذا افعل يعني؟ يعني الان انت لك مال يثمر. ايوة لك مال يثمر. ايوة واستلفت مالا جديدا. ها؟ استلفت مبلغ. ايوه. طيب هل معك الان سيولة تسدد الزكاة؟ لا مفيش. اذا هي في الذمة. اذا هي في ذمتي. ايوه هي في ذمتي. ايوه. نعم. نعم بس كيف اتصرف وانا معيش مال دلوقتي والزكاة فات عليها حوالي شهرين او ثلاثة؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت تريد ان تزكي وليس في استطاعتك ان تأخذ مالا. نعم. من المثمر للمال. اي نعم. احسب على نفسك احسبها على نفسك الى ان تستطيع التحكم فيها واستردادها، لازم تزكي. بارك الله فيك. بلغ الملا شيخان النصاب في اول شهر من الشهور العربية، مر 5 أشهر ثم قل المال على النصاب مثلا مقدار شهر، ثم عاد المال بعد الشهر الى النصاب. انا اختار رأي القائل باننا ننظر الى حول على رأس الحول. انا زكيت الان وزكيت بعد حول، اذا نقص في خلال مدة ثم رجع ابنى على الاصل الاول. والله نعم. شفنا رجل عليه زكاة الروح او زكاة ذات او زكاة نشيء. استاذنك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لك شو مصطفى. الحمد لله. يا حبك في الله. حبك الله. شو مصطفى جاءت لواحد مثلا عنده مرتبه عالي وممكن يدفع عليه زكاة؟ لا. اذا بلغ المرتب النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغ النصاب يزكي او يضاف الزائد الى المال الاصلي، واذا بلغ النصاب المال الاصلي وحالت عليه ومرت عليه سنة يزكي. تفضل. شيخنا يقول رجل عنده زكاة زروع او ذهب او مشي، هل يجوز له ان يقوم هذه الاشياء ويأخذها لنفسه ويخرج مالا بدلا عن الزروع او المشي او الذهب؟ غريب الصوت. يعني عنده زكاة زروع، وجبت عليه زكاة الزروع، وجبت عليه زكاة الزروع، أجزم بإخراجها. إذا أراد أن يشتريها ويخرج مال لا يجوز. لا يجوز. نعم. تفضل. شيخنا بارك الله فيك، هل الجنين نخرج له زكاة؟ ليس على الجنين في بطن الأم زكاة. بارك الله. شيخنا بارك الله فيكم، زكاة الفطر، أنا أقصد زكاة فلوس او فطر، لكن هناك حديث في هناك حكم اخر يتعلق بزكاة الجنين، زكاة لأمه، يعني بالزكاة التزكية، ذبح اخر. تفضل. زكاة الفطر، هل اخراجها ما اخراجها طعام قولا واحدا؟ لا، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد على أن زكاة الفطر تخرج من الأصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من تمر، صاع من قط، صاع من شعير، صاع من طعام، صاع من زبيب. فهذا رأي الجمهور. الأحناف خالفوا في ذلك وقالوا بجواز القيمة، والدليل يشهد للجمهور. السلام عليكم. ألو. نعم. أيوة تتشفي. الحمد لله. قلت أنا خير. طيب. طيب. انا عايزه اسال الزكاه عن مكان. انا بقالي سنتين متزوجه. طيب. فجاب لي شبكه، وانا كان عندي شبكه من يعني كان عندي فلوس من بيت ابوي، يعني كان عندي ذهب من بيت والدي، فعايزه يطلع عليه زكاه. نعم. مرت عليه سنه. انا بقالي سنتين متزوجه. وعليه زكاه اذا كان كم جرام؟ اذا كان زاد عن 97 واثنين من عشرة من نهار 21 ومرت عليه سنة عليه زكاة. أيه. نعم. طب في سؤال يا أخر. ما هو؟ يتكلم كل فيه. أيه. زكاة رمضان. ها. وزكاة المال عامة، يعني أنا زوجي بيشتغل، فمثلا إيه بقول له نطلع زكاة كده، ففي أوقات بيقول لي أنا بطلع زكاة كل سنة أنا كده، فأنا بيبقى فيه إن أنا عارفة إيه في زكاة الفطر، في زكاة رمضان. زكاة رمضان هي يا اختي، ما في زكاة ما زكاة رمضان. ما في زكاة ما زكاة رمضان. الزكاة زكاة الفطر. لكن هناك اناس يخرجون زكاة المال في رمضان، وهناك من يخرجها في شعبان. السلام عليكم. ما تفضل. شيخنا، تعمد اخراج الزكاة في رمضان، يعني هل الناس تقسم الزكوات على الشهور؟ لا، ما يتعمد، لاننا ملزمون باننا نخرج زكاة اذا حال على الحول. يعني ممكن تمر على أموالي سنة في شهر شوال، ممكن تمر على أموالي سنة وأنا في شهر مثلا جمادة، فأنا مقيد بحلول الحول. أما الذين يخرجونها في رمضان، بعضهم يخرجها متأولا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، وهذا خبر ضعيف الإسناد. لكن إذا حب شخص يوم المعادلة مثلا أنا حلت علي الزكاة في شهر ربيع أخرجتها وأريد أن أعدل أخرجها في رمضان، فجاء رمضان يكون مرة مثلا علي من ربيع 5 أشهر، ممكن أخرج زكاة 5 أشهر وأرتب موعدي في رمضان والله أعلم. بهذا أنا قد يتضرر الفقراء، أغلب الناس يخرجون في رمضان. في الحالة هذه لن أنظر إلى تضرر الفقراء، لن ننظر إلى ما توجبت علي. شيخنا آخر وقت لأداء زكاة، آخر وقت لأداء زكاة الفطر هو غروب شمس يوم الفطر، ليس صلاة العيد كما يفهم البعض، بل الصحيح أنها إذا غربت شمس يوم الفطر، بل من العلماء من يمدها أكثر من ذلك، لكن هذا الرأي الذي عليه الجمهور. أما الحديث الذي فيه من أخرج بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ففي سنده مجهول والخبر لا صح. شكرا بارك الله فيك. هل يجوز أن نؤدي زكاة الفطر في بداية رمضان؟ جوز هذا بعض أهل العلم، والأولى أن تؤديها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، هذا الأولى. الأولى إن قدمتها قبلها بيومين أو 3 جاز. لحديث أبي هريرة وكلني رسول الله بحفظ زكاة الفطر فكله جاز. ما كان يخرج الشيخ في بداية الشهر؟ أقول نعم، هناك من يقول يخرج في أول الشهر، لكن الأحوط أفتت فيه. شيخنا بارك الله فيكم، يعني هناك مزارع سمكية، مزارع سمكية لتربية الأسماك، يأتي بالأسماك الصغيرة ويربيها، هل تعامل في مسألة الزكاة كعروض التجارة أم تعامل ب... ليس في المزارع السمكية نصا، ليس في المزارع السمكية نصا، فالحكم فيها يبنى على الأقيسة، فالذين يقيسون سيقولون عروض تجارة، سيقولون عروض تجارة، ولمنازع أن ينازع أيضا فيقول أنا سأقيس على زكاة الغنم وهي ليست سائمة وهذه ليست بسائمة فيسقط زكاة عنها، كالأظهر معاملتها معاملة عروض التجارة والله أعلم. شيخنا بارك الله فيكم، رجل عنده أموال كثيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. بعد إذن حضرتك كنت هسأل حضرتك كم سؤال، وبعد إذنك بس تجاوبني بعد ما أقفل التليفون. أول حاجة أنا بخلي الزكاة، بطلع المبلغ في الوقت بعد السنة يعني في ميعادها بالظبط، بس ما بطلعهاش مرة واحدة وبخليها على مدار العام، بحيث إنه كل ما بتظهر لي حالات بديها منها. عفوا، قبل حلول وقتها أو بعد حلول وقتها؟ لا يعني قبل ما السنة الجديدة بتيجي بكون لا يعني لا يعني بعد ما بيجي ميعادها بالظبط بطلعها وبخليها في ظرف لوحده، بحيث إن بطلع منها كل ما بلاقي حالات. طيب الحاجة الثانية إن أنا في يعني باخد من إخواتي وكده مبالغ مالية عشان بطلعها برضو مساعدات الحالات اللي بلاقيها، فبخليها برضو عندي في البيت بحيث إن كل ما بلاقي حالة بتستدعي حاجة برضو بطلعها، فدي عليا حاجة إن أنا بخليها عندي لغاية ما بطلع منها كل ما بلاقي حالات معينة محتاجة أو كده. الحاجة الثالثة كنت خدت مبلغ معين لعملية معينة لطفل، فجيت اديتها لهم بحيث ان يودوها، فبعد ما كنا هنوديها للطفل ده العملية فلقينا والده يعني فيه شيء من التلاعب شوية فقلقنا، فما بدتهاش لي بس خليتها وبطلعها برضو، بحاول على قد ما اقدر ان هي الفلوس دي تتصرف كلها على مرضى في علاج مرضى، وما قلتش لاصحابها اللي انا خدتها ان دي ترك، قلت لهم ان هي رجعت بس ما قلت لهمش السبب، وبطلعها دلوقتي برضو للمرضى في العلاج. لا سؤالي معلش يعني هل انت بتسلميها للمرضى او بتشتري لهم دواء بها؟ احيانا بقطع لهم كشف، لا يجوز. احيانا بجيب لهم علاج، لا يجوز الا اذا كان المريض سفيها يخشى منه التلاعب فقط، اما اذا كان المريض رشيدا يلزم ان تعطيه المال في يده. يعني المريض احيانا انت بتعطيه 100 جنيه للدواء او للكشف، قل لا انا اخذ 100 جنيه أجيب 20 كيلو رز أو 10 كيلو رز وأكل فرقة أكل نشيط. فكوني أجبر المريض أن يشتري دواء بالزكاة ليس من حقي. قد يكون المريض أحوج إلى شيء آخر، قد يكون المريض محتاج إلى قوت أولاده، فإلزامه لا يجوز إلا في حال سفاهته وإنزال نفسه منزلة ولي السفيه. تفضلي. أجاوب على أسئلته. أما تجزئة الزكاة إبعادها عن أصل رأس مالك لحين مجيء المحتاج فلا بأس، وقد تقدم بالتفصيل في أول الدرس. أما المبالغة للحالات أيضا نفس الحكم، إذا رصدتها لإتيان مستحقيها لغيابهم جاز لك ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت كنت أسأل فضيلتك سؤال. طب لماذا تقدم ألو لغة العزم على تحية المسلمين؟ السلام عليكم. معلش لا مؤاخذة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي شقة بأجرها، والإيجار ده اللي بيطلع منها أنا يعني بصرفه أكل وشرب بس، ما بيفوتش منه حاجة، فهل أنا أخرج عنه زكاة ولا ما أخرجش عنه زكاة؟ ليست عليه زكاة، ليست عليه زكاة، ليست عليه زكاة. رجل شيخنا عنده أموال فيشتري عقارات، لكن نيته يقول يكون لولدي هذا 3 بيوت وللآخر مثل ذلك ونحو هذا، فهل ينظر لنيته بهذا؟ نعم، هي لها منظور، العمل له منظور. إذا كان يشتريها قوية للأبناء والبنات لا زكاة فيها، لكن إذا كانت عروضا للتجارة وجبت فيها زكاة. السيارات الشيخنا المعدة للأجر المشاركة ليست عليها زكاة، سيارة الميكروباص، سيارة أوتوبيس، رجل عنده طول أوتوبيسات شغلها ليس عليه زكاة، ليس على المرء في عبد ولا في فرس زكاة. بارك الله فيك شيخنا. لو أن رجل مع عمان ويريد الزواج، شاب مع عمان ويريد الزواج، وهذه الأمانة معي إذا ينتقل في اللغة المصرية تحرش 40,000 إلى أن يتزوج، إذا مر على 40,000 سنة وجب فيها. شيخنا بارك الله فيكم، بخصوص بعض الحيوانات التي تربى للزينة كالخيول مثلا وبلغت النصاب. نعم بارك الله فيك. الخيول، أنا أسألك السؤال، الخيول عليها زكاة أو ليس عليها زكاة؟ عليها فرض، انا اقصد ليس في فرض الرجل، في فرض الرجل ذكاء، ليس فرض الرجل ذكاء، ليس عليه ذكاء، ليس عليه الا اذا كانت معاده للتجاره، اذا كانت معاده للتجاره، وان كانت بزنس كفر بلد العاده بلد الصعب. كان يقول اذا كانت كفر بكسره عند طول الزينه كثيره الخيول، إذا كانت التجارة عليها زكاة. شيخنا بارك الله فيكم، نقل الزكاة من بلد إلى بلد، لي أقارب في بلد أخرى، فهل لي أن أنقل الزكاة إليه؟ هذه مسألة وردت فيها أقوال العلماء، فالجمهور يقولون لا تنقل الزكاة إلا توفينا الموجودين، لحديث تؤخذ من غنيين فترد على فقيرين. هذا رأي من؟ الجمهور. فريق من العلماء جعل تؤخذ من غنيين، أي غني المسلمين، ترد على فقيرين، ما على فقير المسلمين. إذا فيما يبدو الله أعلم إذا كان هناك حالة أشد احتياجا في بلدة أخرى جاز نقلها لعدم وجود دليل المانع. تؤخذ من غنيين فترد على فقيرين محتملة. شكرا بارك الله فيك. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع؟ وعفوا أضيف شيئا، تؤخذ من غنيين فترد على فقيرين، أن هي صورة ملزمة في كل الأحوال؟ مثلا الجهاد في سبيل الله لن تؤخذ من غنيين وترد على فقيرين في هذه الحال. الغارم قد يكون في بلد أخرى غارم، قد يكون في السعاء الذي جاء يجمع الزكاة ليس من فقيرين، هذا أمر تغليبي. تفضل. متفرقون، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مشترك؟ سؤالك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مشترك؟ يعني يجمع، كان الناس يحتلون احيانا من اجل اسقاط الزكاة، مثلا يعني على سبيل المثال في كل 40 شاشة يجي واحد قبلها بيومين ويبيع شاه عشان يكون عنده كم 39، تهرب الان من ماذا؟ من الزكاة، تهرب من الزكاة او يفرق، قل انت يا ابني لك 5 وانت 35 وبعد كده ياخذهم منهم عشان يجي المصدق. فهي حيل كانت تصنع للتهرب من الزكوات. الاخ كان يسأل عن شخص لم يزكي طول حياته وتاب، فماذا يصنع؟ الذي باستطاعته ان يخرجه من المال اخرجه ويتوب الى الله. تفضل شيخنا بارك الله فيك. لو اختلف نوع المحصول هل يمكن ان نجمع مثلا لو عندي محصول تجمعهم الاثنين نخرج عليهم الزكاه؟ لا لا. تفضل. السلام عليكم. نعم من فضلك يا سيد. نعم. دلوقتي مثلا لو ان اختا يعني امرأة يعني ليها مكان في الدعوة وليها يعني اخوة او اخوات، اخوات يعني يثقون بها والكلام دوت، لكنها يعني في على حياء يعني انها تطلب مثلا امر الزكاة ليها او لزوجها او الكلام دوت، وهي يعني تعرض بالكلام، يعني مثلا تقول مثلا ان امرأة وتقول الصدق، يعني امرأة مثلا زوجها كذا ويحتاج الى كذا، هل يعني من الضروري انها تقول الاخوات على حالتها؟ لا، هي تعطي نفسها كغيرها، يعني مثلا افترض انها تعطي للفقير كل فقير مثلا 100 جنيه، وحالتها تشابه هؤلاء الفقراء الذين يعطون 100 جنيه، فتعطي نفسها كسائر الفقراء من اطرافها، كسائر الفقراء من اطرافها. هذا الذي يظهر لي والله اعلم. هي تسال كانها ليست من الموزعين. انا طب اجاب عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا كنت بكلم حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا كنت بكلم حضرتك دلوقتي بخصوص المبلغ اللي انا قلت لحضرتك عليه ان هو بيطلع للمرضى، ده كان مش من فلوس زكاة، ده كان مطلوب من اصلا من اللي انا طلبت منهم فلوس لطفل صغير كان هيعمل عملية، فدي مش من فلوس زكاة، فهم كانوا عارفين ان هي راحة العملية لطفل. بس الطفل زي ما قلت حضرتك لقينا والده يعني كان قايل لكذا حد بطرق مختلفة فحسينا بالشكل شوية، فدي انا دي الفلوس دي اللي بطلعها لعلاج مرضى، والمرضى دول هم اللي بيطلبوا ان احنا نجيب لهم العلاج. طب اسأل سؤال، هل يمكنك الوصول الى المتبرعين الاولين لاستئذانهم ام لا؟ بوصل لهم. اذا استطعت ان تصلي الى المتبرع الاول وتخبريه بالحدث فالحمد لله على ما يجيزك، اذا جازك على شيء امضي ويكون اسلم لك، اذا لم تستطيع الوصول جاز الذي تصنعينه والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك ايه يا شيخ؟ نعم. دلوقتي انا ان شاء الله راحة عمرة رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. يعني مش عارفة اعمل ايه في زكاة الفطر. هنا واحد. انا يعني مسافرة ان شاء الله قبل رمضان. واحد يا ولد، سواء اخرجتيها هنالك او وكلت من يخرجها لك، هنا الامر واسع. يعني اوكل حد يخرجها لي، بس ما مش هيبقى عارفين اللي انا بديلهم، يعني لان ليا ناس مخصوصة. انا قلت لك الامر واسع. متى ستسافري بمشيئة الله؟ ان شاء الله قبل رمضان. لا خلاص، وكلي غيرك او اخرجيها في مكة. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيكم. لجنة من اللجان التي تقوم على جمع الزكوات قسمت الاموال وتأكدت او ظنت انها قد استغنى الناس الان، بقي عندهم مال، هل لهم ان يصنعوا مشروعا او نحو هذا يعني لا يجوز صناعة المشاريع من أموال الزكاة. لا تجوز صناعة المشاريع من أموال الزكاة. لا يجوز. خلنا نعلم أن الذهب إذا وصل إلى 20 مصفار ففيه الزكاة. هل الفضة أيضا نصاب أو محدد؟ نصاب الفضة تقريبا 697 جراما على التقريب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الورق الزكاة. فهل هناك دليل يعني يستفاد منه تحديد نصاب الفضة أو قدر الفضة؟ هذه تقديرات العلماء. نعم. هل يجمع بينهما شيء الزكاة والفضة؟ في زماننا الآن في زماننا المال الذي معنا سائل كما سلف سنقيمه إما على الذهب وإما على الفضة. لكن إذا كان عندك ذهب مستقل وفضة مستقلة هذه تجمع هذه لحالها ولا لحال. وقد يتنزل عليها عند بعض الفقهاء الحديث الذي ذكر أخوك محمد لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع من أجل الصلاة. بارك الله فيكم. هذا وإخوانكم وفقهم الله لكل خير يسيرون إلى انقضاء الوقت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم في أخي عوض وأخي محمد وأخي سيد حضر الله وأخي فريد وفقهم الله لكل خير. أشكركم بارك الله فيكم على تزجمكم المشاق وأسأل الله أن يثيبكم. وأشكر إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم. أسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلها منارة خير للإسلام وللمسلمين. اللهم آمين. كما أسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم آمين. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ويختم المجلس بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقد كان يقول ذلك عند ختام المجالس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.